بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون ويقرون ويسلمون بعذاب القبر لمن كان له أهلا. ولو قال بفتنة القبر كان أولى، لأن عذاب القبر أمر زائد على فتنة القبر، لأن فتنة القبر عامة للمؤمن والمنافق والكافر، عموم الناس. أما العذاب فهو أمر زائد، هناك من يعذبهم الله عز وجل في قبره، وهنالك من ينعم الله عز وجل في قبره. قال: وبعذاب القبر لمن كان، هذا قيد، لمن كان له أهلا، ممن يستحق العذاب، ممن يستحق العذاب. فهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بعذاب ويقرون بعذاب القبر. لكن قبل هذا، هل فتنة القبر مسلمة؟ لا شك أنها عقيدة المسلمين بعامة، وما قال فيها إلا شداد. وعذاب القبر أو فتنة القبر، هل كانت للأمم من قبل أم هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ على خلاف، والذي عليه جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقام فيه الإجماع، أن المسلمين أمة محمد يفتنون بقبورهم، وخلافهم هل هو عام لبني آدم أم خاص بهذه الأمة؟ جماهير أهل السلف والخلف أنه عام، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا. ومن أئمة السلف من جنح إلى أن عذاب القبر، عذاب القبر وفترة القبر هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون، أو إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى، يفهم منه أن هذه الأمة خاصة، لكن هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر لا يلزم منه القصر والحصر. لم يقل صلى الله عليه وسلم: لم يفتن أحد سوى هذه الأمة. أراد أن يخبر أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، زيادة بيان وتأكيد أنها تبتلى كغيرها من الأمم، كغيرها من الأمم. وجنح ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إلى أنها خاصة بهذه الأمة، ولهم يعني أدلة ليس صريحة، يقولون أن الله عز وجل أرسل الرسل إلى الأمم من قبل، فمن آمن فله الجنة، يموت يوم أن يموت ويبعث الله يوم ما يبعثه ويدخل الجنة، ومن كفر عذبه الله وهو حي في الدنيا، يسلط الله عز وجل عذابه. ولهذا لما نقرأ القرآن والسنة كلها عذاب لمن خالف الأنبياء، ولم يقل عذاب على هذه الأمة، عذاب وفتن ومصائب. فقال بعض أهل العلم: والحالة هذه إذن الأمة من قبل لا تفتن بقبولها، لأن الفتنة عفوا تعدى في قبولها هي وهلكت حال حياتها باستقراء القرآن والسنة والتواريخ، أن أحدا من الأمم خالف أو كفر أو نابذ نبيه أو رسوله، أن الله يعاقبه إما بريح وإما بزلزلة وإما بصاعقة وإما بغرق وإما وإما بقمل، وما يخفق من غير ذلك من أسباب الهلاك الذي الله عز وجل نزل على الأمم. لكن هذا الكلام جيد من حيث هو، لو أن الحديث يشير قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبكين تبتلى بقبورها، لا يحسن منهم الاختصاص، إخبار زيادة بيان منه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا أن فرعون وآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هم ماتوا من قبل، إذن يعرضون على النار، من يعرضون في النار الآن؟ وعامة المسلمين على أنهم يعرضون على النار في قبورهم، يعني لم يدخلوا النار بعد الحديث لكن يعرضون عليها وهم في قبورهم، هذا نوع عذاب في الدنيا وتسمى حياة البرزخية، والأدلة بهذا كثيرة ستأتي. فقال المؤلف رحمه الله: بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره. السؤال هنا الفتنة والابتلاء، أن الأمة ابتلى تفتن في قبورها، والابتلاء والفتنة هنا هو سؤال منكر ونكير، يسأل الملكان هذا الميت من المسلمين عن ربه ودينه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا ليس الإنسان كبير ذكاء ونباهة وكبير حصيلة علم وعنده استقرار ودرس وقرأ وعرف، ولو واحد عنده بتوحيده وإيمانه يستطيع بعقله يثبت الله الذين آمنوا، هذا تثبيت، ليس الإنسان الصواب أو خطأ، هو كله تثبيت من الله عز وجل. من كان الدنيا مقرا مؤمنا بالله ورسوله ودينه ثبته الله وانقذه الله، ومن كان غير ذلكم هو قد قرأ أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن الله ربه، وأن دين الإسلام دينه، لكنه مخالف مناقض منافق كافر مستخف مستهزئ، يقول كان سمعت الناس يقولون قولا فقلته، وفي رواية ها ها، إيش معنى ها؟ يعني ألف فيها وكتب فيها وذكرها وعرفها، يريد يستذكرها لحظة صم بكم فهم لا يقرأ، فيقول كان الناس يقولون، فيريد أن يقول فلا يستطيع، أعلم بالله الله عز وجل يعني يصم آذانه ويجب لسانه. فإذا تثبيت الله في الإنسان عند موته وفي قبره فيتبزه ويوم القيامة كله فضل من الله، من كان في الدنيا مؤمنا صادقا موحدا مخلصا لله عز وجل ثبت الله عز وجل، ثبت الله عز وجل. قال: سؤال منكر ونكير. أما منكر ونكير هذان ملكان يسألان كل ميت في قبره، سواء قبل أو لم يقبر، سواء حرقته النار حرقته غرقه الماء سواء كان السبع أي كان يسأل. لكن هنا ذكرنا في درس مضى عما يتعلق عن الملائكة وعن أسمائهم، وتبين بعض أسماء يعني ليست من السنة في شيء، بل الإسرائيليين من أخبار بني إسرائيل. أما منكر ونكير، هل هو هل هذا أسماء الملائكة؟ من أهل العلم يقول ليس من يعني من أسماء الملائكة، منكر ونكير أي السؤال منكر، ونكير إذا خالف كلام بعيد، والدليل هذا أن يقولون حديث يعني منكر ونكير لا يصح، والصحيح أنه يتقوى يعني يلتقي الحسن، حديث يعني لسان سلام منكر ونكير أو زرقان منكر ونكير، أما أحدهم يقال منكر آخر نكير، فهنا حديث ولا يصح، يتقوى يلتقي الحسن. والحال هذه جرى أكثر أهل العلم على تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير، وفي رواية مبشر وبشير، هذا لا يصح، هذا حديث مبشر وبشير لا يصح. قال: منكر ونكير يعني يسألان من الكافر أو المنافق، ومبشر وبشير يسألان المؤمن، أما مبشر وبشير فلا يصح به حديث، وفي حديث لكن لا يستقيم سنده. أما منكر ونكير فأهل كثير من أهل العلم على تضعيفه وبعضهم على تصحيحه، ولكن نقول هو يتخذ الحسن وعليه هو حجة، وإذا قلنا مقبول كان علينا أن نثبت اسم هذين الملكين منكر ونكير، منكر ونكير. وسؤال منكر ونكير في قبره، إذا في قبره، ولهذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو اسأل يا رسول الله وأنا عمر، قال نعم، قال ولي الإجابة، ونحو الكلام هذا، هذا ليس بفطنته وليس بدهائه وعلمه وليس بصحبته، هذا كله تثبيت من الله، كله تثبيت من الله عز وجل. لكن لما عنده من رصيد وإيمان وتعلم بالله يثبت الله عز وجل، لأن الإنسان إذا مات أصبح مثل الريشة في الهبر، يا الله الذي ثبت الذي ينطقه سبحانه والله الذي يؤجله سبحانه وتعالى. قال وسؤال سيأتي الحديث سؤال منكر ونكر في قبره الغربية ليس هذا من سؤال يقع للمؤمن والكافر إلا في القبر حسب وليس بالضروري أن يقبر قد يؤكل الإنسان كما ذكرت لكم وقد يحرق قد يغرق. قال عن أي سؤال من يسأله قال عن ربه ودينه ونبيه سيأتي على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس الآن إذا سأل إنسان ذا يعني هيبة يتلعب يرتجع عليه ليس كذلك؟ بلى صحيح بعض الناس يعرف السؤال بعض الطلاب في المدارس عندهم الفطنة والذكاء والتحصيل والنباهة ما يشفع لهم أن يجيبوا لكن هيبة الموقف يرتجع عليه فيشفع على بعض الطلاب وآخرون ونحن منهم وأنتم منهم مواقف وقد هو هيبة مقام الإنسان فيرتجع عليه يغفل عقله ويذهب. إذا كان هذا الحياة في الدنيا كيف البرزخ والمئات ملكان وظلمة وسلام يعني لكن مصدق نتيه كله تثبيت رب العالمين. والمرأة العفيفة ذات الحياة والحشمة والعفة هذه المرأة في دنياها لا تحسن الكلام حتى لو خوصمت بحق ولها حق ما استطاعت تنطق بحقها أو أن ينشأ بحليتي والخصام غير مبين حتى الخصام ما تستطيع تبيه تتكلم عند أبيها أو أخيها أو عند القاضي ولهذا في من يقوم مقامه ثم قاصرة. أما الآن لما رحم الله أكثر من النساء سبحانه وتعالى رجال سنع تأخذ تعطي الوريد يمكن فذهب الحياة. المرأة العفيفة كان أمهاتنا نسمع أنهم يخبرون أنها في قرى بعيدة عن ما يسمى الآن نظر معاكس أو شيء إذا رأت رجل من بعيد ما تستطيع تمشي تكاد تسقط على وجهها يعني تكاد تسقط على وجهها. بعض النساء إذا رأت الرجل تقف هيبة هم في عف بعيد عما نحن في الآن هذا الزمان تقف وإلى قريب كنا نحن صغار الأحياء إذا رأت الصبي والرجل تأخذ تضيق الطريق عن نفسها يعني كما يقولون احتك بجدار إذا رأت الرجل أخذت ذات اليمين ذات الشمال واهتلعت وتعثر تكادك تعثر كنا قريب اليوم ما شاء الله وسط الطريق يثبت كل سيارة ما شاء الله. فالإجابة بحق أو باطل هذا كله تثبيت من الله من كان على حق في الدنيا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون من كان مسلما مجتهدا في الإسلام يثبت الله عز وجل ومن كان غير ذلك والعياذ بالله يبقيه الله على ضلاله وعلى نفاقه ويصرف الله عز وجل لسانه وعقله عن الحق. قال عن ربي ودينه ونبيه على ما جاءت هنا كل ما ذكره كل ذلك جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار صحيحة وعن الصحابة رضوان الله عليهم كله بالإجماع. ثم بين أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران لا شك أن القبر حفرة أو روضة. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر يعني وذكر الموت بين يديه قل ما يبكي فإذا ذكر مر على القبر بكى بكاء ثكلة عثمان فإذا لما سئل قال القبر أول منازل الآخرة إن خيف ما بعده خير وإن شر ما بعده شر. القبر هو أول منزل أول ما تضع الإنسان رأسه ويقول المسلم الآن يضع قدمه هنا إما إلى الجنة أو النار. القبر هو المفرق هو الغالب هو كما يقولون من مفترق الطرق هنا الإنسان يعبر قلبه بعض العام يقول خاف الله في قبرك يعني سترقى الله أول ما تحاسب في القبر إما نعيم وإما جهنم إما روضة وإما حفرة عياذا بالله. ثم بين يأتي من آيات الأدلة بين يعني صورة هذا الافتتان القبور بحديث سيأتي عند أحمد وغيرهم وأوصيكم بحفظه وأن يعني تذكرون دائما في مجالسكم وسيأتي الآن اقرأ يا شيخ الشرع قال تعالى: فحق بآل فرعون سوء العذاب أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني الله لما يقول يعرضون عليها غدوا وعشيا آل فرعون، هذا قد يحتمل أنه يعرضون عليه يوم القيامة، لكن لما جاء سياق الآية بيّن أن هذا في الدنيا. قال: ويوم القيامة، يعني هناك عذاب آخر، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. وقال تعالى: فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الشاهد، وإن للذين ظلموا، أي ظلم الكفر، هذا ظلموا إن الشرك لظلم عظيم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا عذاب، إذن أي عذاب؟ قال عذاب، ثم قال ودونهم عذاب آخر، وأي؟ قال أكثرهم لا يعلمون. إذن عذابان، عذاب وفي عذاب آخر دون. ودون في لغة العرب تأتي غير، دون تأتي بمعنى غير، ليس دون، ليس أقل، ما أقول هذا مستوى دون هذا، هذا إعماله دون هذا، هذا مكانته دون هذا، واضح. اللغة العرب تأتي دون بمعنى غير، بمعنى غير. إذن عذاب في الدنيا عذاب، وعذاب في القبر عذاب، لكن ما قال دون هنا عذاب غير هذا. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن إيش معنى دون؟ ليس أن الله يغفر أقل من الشرك، هذا خمس، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال دون ذلك ليس أقل من الشرك يغفر الله، والشرك عظيم وما دون يغفر. هذا معنى صحيح مقبول، أن الشرك عظيم كما قال الله عز وجل وكبير، وجرم ومقت من الله واضح وإثم، ودونه يغفر الله، وهذا جرى على بعض المفسرين، وهذا ليس صحيح. هناك دون أي غير، دون أي غير، إن الله يغفر كل ذنب غير الشرك، أو بالعكس إن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر الشرك وغيره يغفره. لأن من المشركين، لو إنسان يعني أسأل لكم، رجل أشرك بالله بنص القرآن لا يغفر الله، لكن عذابه ومقته مثل المشرك المسالم الذي يعبد الله ركعتين لله وركعتين للولي ويسأل الله ويسأل الولي، أو الآخر الذي ليس مشرك لا يشرك لكنه لا يصلي لله ولا يزكي ويعادي الله أعداء أولياء الله ويوالي أعداء الله ويستهزئ بالقرآن والسنة ويكذب ويجحد ردة وزندقة وإلحاد، أليس أشد؟ أشد. ولهذا يقول: ويغفر ما دون أي غير ذلك. لا يلزم بالضروري أن الشرك هو الذي يعني، بل يكون إنسان صديق وهو في ظاهر واحد، في ظاهر واحد. نعم. وهذا يحتمل أن يراد به عذابه بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابه في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات لم يعد في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن الفرائض يعني يذكر في بعض كتب التاريخ والأدب أن عربيا يعني عبارة نسيتها، يقول: ما أحد يظلم الله ويلقى جزاء، هكذا عبارة مثل عربي فصيح، ومعنى هكذا أن أحد يظلم يلقى عذاب في الدنيا، وما كان يؤمن بالبعث حتى الجاهلية الأولى. فقال له فلان، أو ذكر له رجلا ما ظلم وتعدى وأساء ومات ولم يظلم ولم يجازى ولم يعاقب، فحار هذا الأعرابي، قال: إن وراء هذه الحياة حياة ونعمة. قال: عجيب. قال: كيف؟ ما أخذ يعني باستقرائه وأخباره، وجد فلان ولا يكذب أن فلان مات ولم يعاقب. قال: والله إن وراء هذه الحياة حياة، لابد في عودة في الحياة، هذا لابد يعاقب، هو نوع من الإيمان بالبعث. نعم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كنا في جنازة. هذا الحديث الذي أطلب المشايخ أن يعرفوه أمثالكم أن يحفظوه، هو مهم هذا الحديث، لو لم يكن إلا خطبتك، ويقف الخطيب مع بعض كلماتها بعض عباراتها وشيء من يعني يكفي. هذا حديث من أعظم الأحاديث، احفظوه. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. بعض طلاب العلم يقول: يا فلان أعطنا كلمة، طالب علم أو يكون في مجلس على استحياء ما يريد أن يشارك أو يعني تلفي عليه الكلمة، يظن أن لا بد أن يكون طالب علم أو شيخ، ويعني يقع حسرة في نفسه لأنه لم يحضر مثلا كلمة. يظن أن أذكر أن الذكر تنفع المؤمنين، وقال هذا بقول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولوا عني ولو آية. فيظن هذا المذكر هذا الواعد أنه بالضروري أنه يكون قد حضر وقرأ والأقسام وأنواعها ويأتي بالبدائع والفوائد. هذا ما عرفنا أن عندنا متأخرين. لو قلنا: يا شيخ أنس أعطنا موعظة بسم الله عن البراء بن عازم قال قال من كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة الأنصار، لو ذكر هذا وجدت منها القلوب وضربت من الدنيا. بل لو ذكرت آيات سورة الضحى وقفت معها العصر وقفت معها تفسير بسيط، هذا من أعظم ما تعظ به إخوانكم المؤمنين. أوصيكم ونفسي بحفظ هذا الحديث. نعم. عيد عن البراء. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذا مثل عربي فصيح، كأن على رؤوسنا الطير، معنى الجمال حيوانات بهيمة عام صاب شيء من يعني ما يؤذيها من الهواء، فهي تستأنس بوجوه الطير. أوقات تأتي مجموعة من الطيور على قطيع من الإبل وتصعد وترتقي وتصعد على ظهورها على رؤوسها وتبدأ تنقل وتأكل وشيء من هذا. فالجمال ذكائها لا تتحرك كأنها يعني خشبة جذع شجرة لا تتحرك حتى لا تطير، لا يطير الطير، يبقى يقول كأن على رؤوسه الطير. إنسان يتحرك يقول فقعدنا وقعد النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسه الطير، لا يتحركون ولا يلتفتون كل ذلك ولا همسة ولا دكسة، أدبا وهيبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللموقف الذي بين يديهم ميت وقبر. نعم. وهو يلحد له فقال أعوذ بالله، وهو يلحد له يعني يحفر له الآن. نعم. فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. وفي رواية قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. نعم. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا. إذا المؤمن الدنيا هذه ما هي ليست له، هذا ليس دارنا، نحن نزلاء ضيوف، بل يا ليتنا ضيوف عندما يكرمنا عند عدونا ابليس. لو كانت الدنيا بها خير ما ساكننا بها ابليس، الله جعل ابليس في الدنيا لهوانها على الله اسكن بها عدوه. هذه دار مر، دارنا الحقيقيه الجنه، دار ابينا ادم عليه السلام. فالانسان الان مسافر في الدنيا كانك عابر سبيل برحل الامور، يريد ان يرجع الى داره والى مكانه الاصلي الجنة. فهي ماذا يقول؟ فهو في الآن الإنسان رايح راجع بعد يسافر ويرجع مقبل على الخير على المأوى على السكن على المكان الذي ارتاح له. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة بالنسبة للمؤمن إقبال أقبل، والدنيا أدبر تركها. الحمد لله خلنا أصلنا موضوعنا ورجعنا كما قال صلى الله عليه وسلم: الصبر قطعة من عذاب، فإذا قضى لكم الهمة حاجة فقال قطع من عذاب يدعو طعامه وشرابه، فقال إذا قضى لكم الهمة فليرجع إلى أهله كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا ما انتهى من الدنيا حاجة مقبل يرجع إلى آخره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عياذا بالله. كيف؟ كلنا ذكر الرجل الذي يخاف الموت وسمى الله مصيبة، أصابته مصيبة الموت، لكن عند الموت عند الموت يرى منزلته ويحب لقاء الله، يحب لقاء الله وتخرج سيأتي يعني مثل قطرة تخرج روحه. هذه عقيدة ما هي، ولهذا صدقك مع الله لا تخاف الموت، وكلنا لا يوجد الموت، لكن الموت بالمؤمن سيأتي طريقته أبلغ وأيسر وأسهل ما يلبس كما سيأتي. نعم. قال: إن العبد المؤمن إذا كان فيه إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا انقطع منها. نعم. نزلت إليه ملائكة كأن على وجوههم الشمس معه، يعني وجوههم بيضاء مثل الشمس، معه كفلون أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة. ملائكة أمامه مد البصر لكن وجوههم كأنها الشمس، مد البصر والناس عن يميني تبكي وعن يساري، وربما معلق ربما مكسور ربما مغذي ربما وهو أو مقطع أو شيء من هذا، وهو الآن يرى في عالم آخر، يرى ملائكة وجوهها بيضاء ومعهم كفن وحمود من الجنة، وهو الآن في عالم آخر. يبقى بعد ذلك هؤلاء ليس لهم نزع ملك الموت والموكل بنزعه، يأتي ويضرب العرس، لأن الروح إذا خرجت يتبع البصر بمعنى أنها تخرج آخر سن الرأس، فيضرب العرس. فماذا ينادي؟ ماذا ينادي؟ نعم. فيقول: أيتها النفس الطيبة. لا إله إلا الله. أخرجي إلى مغفرة من طيبة. إن الله طيب لا يقول إلا طيبة، والجنة طيبة لا يقول إلا كل نفس طيبة. قال: أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. كون قال أمر أخرجي، فسأخرجه بأمر الله عز وجل، لكن ما قال أخرجي بأمر، وإن كانت من السهولة بمكان، لكن قال أخرجي وتبشير إلى مغفرة من الله ورضوان. فتجد هو أحب إليه أن تخرج روحه، وأهل أشد عليهم بكاء وحزن أن تبقى روحه أن تذهب روحه، وأحب إليهم أن تبقى روحه، وأحب إليه أن تخرج، لأنه يقول أخرجي إلى، ما قال أخرجي. ولو رأى الملائكة التي تبشر بخير، لكن أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان، تجد أشد ما يقول لو الروح بيده لأخرجها هو، لو الروح بيده لأخرجها هو. نعم. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها بيده. لحظة. نعم. قال: وتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، تعلمون السقاء قربة، المهم تنزل على القطرة، تنزل تسقط واحدة تلو الأخرى، مثل الآن انظر هذا الماء هكذا. إذن عبد الله، إن كنت مؤمنا ونفسك طيبة وأعمالك طيبة، فاعلم أن روحك تخرج كما تخرج القطرة من في إسقاء من فم الراوية، تخرج قد تكون ممزق من الأسرى، ولهذا ما يخفقنا أن الشهيد إذا أول قطرة سواء دبابة ضربته طيارة دم حركته برصاص، أول قطرة من دمه يرى منزلته في الجنة. ولهذا المؤمن على فراشه والناس تبكي حول رأسه، ونفسه تخرج روحه كالقطرة من في السقاء. إذن هذه من روح المؤمن الطيب، أخرج أيتها النفس أن يصفها الطيبة. نعم. حتى أخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. إذا ملك الموت إذا أخذها لا يدهونها بيد طرفته، هو الآن عمله أن ينزع هذه الروح، ويقول هذه الكلمات فقط، يقف موكل الروح، أما إذا أخذها لا يدهونها في يده طرفة عين، للمجرد الأكفان والحنوط هم الذين سيتولون الروح بعد ذلك، خلاص دور ملك الموت هنا، بس أخرجها، فإذا أخرجها ونزعها ما يدعون بيده طرفة عين، أقل من طرفة عين، طرفة عين كثير، أقل من طرفة عين، حتى يأخذون منه ويضعون بذلك من الحنوط وذلك الكفر كما سيأتي. نعم. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ. إذا وضعوها لأنه أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، يخرج منها أطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، أطيب مثل أطيب على وزن أفعل، أفضل وأجمل وأكمل. نعم. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ليس بالضرورة مسكك أنت، في مسك من أيام آدم وبعد، مسك أفضل ما يكون على وجه الأرض، حصل المسك، فهذا المسك له يعني أنواع. نعم. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قال الآن يصعدون صعود، وفي السماء ملائكة، حتى يسمى السماء دنيا، هناك في ملائكة ليس في السماء الدنيا فقط، ملائكة الآن 100 متر 1000 متر كيلو الله أعلم ملائكة، ملائكة في الصعود يمر على ملأ ملائكة، إذا سمى مليئة بالملائكة ملأ ملائكة حتى يصل إلى السماء الدنيا فيستفتح. إذن هذا الملأ هم في السماء صعود أي في العلو. قال نعم حتى قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. إذن الإنسان أسماء إما باسم يحبه أو بكنيته أو بلقب، يا طالب العلم، يا مجاهد، يا بار، يا متصدق، يا صائم، أسماء كثيرة هم يختارون ما كان هو أحب إليه هذا الاسم إن قيله الدنيا أو كان يتمناه. نعم حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. إيش معنى يشيعه؟ أي يمشي معه. ولهذا إذا جاك الضيف ودعته من السنة أن تشيعه، أن تشيعه إلى الباب، مو مع السلام وشوفك ما الا امر علينا، من السنه انك تمشي معه وتشيعه الى الباب. الانسان حبيب قريب يعني كما يسمى العامه يمون عليك، ما يمنعك مضيف دخل وان كان بيتك كبير حوشك بعيد والباب بعيد، لا بعيد عليك مشوار، لا تمشي معه، هذا من السنه تشيعه. ولهذا يشيعه فتح له الباب الان ويشيعه كل ملائكه السماء، لا المخربون لرب العالمين. اكمل وافضل الملائكه شيء روحك يا عبد الله. نعم إلى السماء التي تليها حتى انتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني هنا. هنا لم تفتح له باب السماء السابعة، ما فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الله عز وجل تفتح له السماء السابعة بمعنى أن فتح له السماء الأولى والثانية والثالثة إلى فبقي هنا السابعة. لما وصل قال الله عز وجل لما وصل فتح له السماء الأولى خلاص انتهى قبل عند رب العالمين. سيأتي قال الله عز وجل نعم حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ويقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. نعم قال فتعال روحه في جسده فيأتيه ملكان في لسانه فيقولان له. الصحيح حديث الصحيح أنه ملكا ما أكان، لكن ممكن أكثر عند ابن حبان وغيره وبعض أهل العلم، يعني قلت لكم أخذ على هذا بسنده لكنه يعني حسن الإسناد. فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن سؤاله هن أربع أسئلة عن ربه ودينه وإسلامه وعن علمه، علمه والله مو علمي المغني ولا فتح الباري ولا مجمع الفتاوى ولا الفيه ابن مالك، القرآن هو الأصل لأن كلها مأخذ منه. ولهذا أوصيكم نفسي بالقرآن، يعني تجد من المؤسف في مكان أن طالب علم يثني ركبه ويحضر الدروس وبعد إلى هذه الساعة يا مشايخ لم يقرأ تفسيرا من التفاسير لكتاب الله عز وجل، مصيبة طعم كارثة. هذا عين الخذلان عياذا بالله. ما قلت تفاسير الأمهات، تفسير السعدي مثلا أو دونه تفسير هكذا لم يقرأ، هذه مصيبة. فلا بد أن طالب علم قبل أن تخطو قدماء إلى المجالس طلاب العلم والمجالس لا سيما الطحاوي يقصد، أما المبتدئ صعب نقول اقرأ. المبتدئ يبدأ في سورة الثلاثة كشف الشبهات، يبدأ تفسير بسيط أمور تفسير الجلالين على ما فيه مثلا، لكن كلمة وبيانها يسموه العام كلمة ورد غطاها كلمة وبيانها ما يمنع. لكن طالب وصل المرحلة هذه يصل إلى كتابة صحاوية وغيرها وما شاء الله وصل الجامعة أو أصبح معلم أو أصبح ممن يشار إليه وبعده لم يقرأ كتابة من كتب التفسير المعتمدة، هذا أنا أخشى أن يكون خذلان. لهذا بعض طلاب العلم يجد قسوة ما يجدها العام العاصي، مصيبة. بعض طلاب العلم يجد قسوة ما يجدها العاصي وطالب علم وما من يوم إلا في مكتبة أو في درس أو كتاب أو يقرأ وقلبه ما قل يقسو لكن قاسي وربما بعض طلاب العلم يقسو هنا خلق، لأن الله غني يريد الله عز وجل أن تبدأ بعلم كتابه، علم كتابه. نعم فيقول له ما علمك؟ أي ماذا تعلمت؟ قال ويقول قرأت كتاب الله. قرأ كتاب الله، ولما هنا يقول قرأ ليس قراءة عامة، قرأ ما يقرأ إلا كما قال ابن عباس التفسير على أربعة وجوه منهم ما تعرف العرب، يقرأ القرآن يفهمه، ولكن في آيات أمور وفيها غريب ويسمى الغريب وفي أشياء، هذه أمور طالب علم تصل إليها. أما العام يعذر إذا قرأ العام أوقات يختم القرآن في الشهر 5 مرات ويحفظ منه 70% ظاهر القرآن 90%، يبقى مسألة استنباطية التي هي يعني ميدان العلماء، لكن ما سواه الله أمرنا بهذا، العالم والجاهل، الذكر والأنثى، كلنا سواسية في فهم القرآن، لا بد أن يكون قدر مشترك يا مشايخ نتفق عليه كما قال ابن عباس، تعرف العرب لكن قل هو الله واحد، الله الصمد، العام ما يعرف ماذا الصمد، ما يعرف، لكن يعرف أنها تليق بالله، معنى يليق بالله أن الله صمد خلاص، هذا يشفع له الطالب علم، لابد أن يعرف الغريب الصمد، مثلا لا جوف له، لا يأكل، لا يشرب، السيد الذي كمل الذي على الخلاف مثلا، والصحيح أنه لا جوف له، له بعد ذلك آخر لا يريد الخلاف الذي ذكرت لكم أو 4، ثم يريد الراجح، تلك أمته، ما أقول خلتها، أقول إن شاء الله أن طائفة مثلكم ما زالت، فلا بد طالب علم يعيش عن القرآن، يكون له ورد، أقصد التفسير له ورد، أوصيكم بتفسير القرآن ورد. وشيخ عبد الله يحزننا أن التفسير يعني دروسه ومجالسه قليلة في طلاب العلم، لكن في بلوغ المرام، في حديث، في بيقونية، في وريقات الجويني تجد ما شاء الله يتقاطرون عليه، لكن التفسير أعجب. ولهذا يقول عثمان لعله بن عفان يقول عجبا لطالب، أو بعض السلف عجبا لطالب علم يريد العلم بين يديه كتاب الله، وعجبا لمن عصى الله، أو عجبا لمن أراد من عرف الله فعصاه، وعجبا لمن أراد العلم بين يديه كتاب الله، كتاب الله في علم الأول والآخر. ولهذا تجد الأئمة قديما حديثا ما برز أحد وظهر وعلى كعبه وأصبح له قبول وأصبح له عبادة مع الله وتلذذ ويجد العبادة طعما ويجد ذوقا إلا وكان له حظ وافر، كان له حظ وافر في التفسير، إما أن يكون ممن فسر أو ممن يريد من قراءة التفسير. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أكثر من 20 سنة أكثر كنا إذا قرأنا عليه في مسجده وشرح النووي على مسلم وتفسير ابن كثير عفوا فتح الباري شيئا منه ثم كتاب مجمع الفتاوى وكتب اخرى، اول ما يبدا بالتفسير تفسير ابن كثير، اول ما يبدا بالتفسير ابن كثير، التفسير كل، فاوصيك ونفسي بالتفسير. نعم. فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فخشوه من الجنه يفتح له بابا الى الجنه، قال أن صدق عبدي، لأن قوله وافق عمله، والذي يعني أتاه حجته من رب العالمين بقبره وثبته، فصدق أنه كان صادقا في دنياه صادقا فصدقه الله في قبره. نعم. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب. سبحان الله. فيأتيه من روحها وطيبها، الروح هو نوع من الطيب والسعادة والبهاء، طب هذا روحها إلى الآن لم يراها، جاءه شيء من روحها وروحها، أو من روحها وطيبها وسعادتها وبهجتها ونورها، لكن لم يرها بعد. بعد ثم ويفسح له في قبره مد بصره، مد البصر، مد البصر يعني بقدر ما يلتفت اليمنى، هذا مقصود، بقدر ما يلتفت يمنة في قبره يسرة القبر لا ينتهي، مكانه لا ينتهي، إذا تلفت يمين يسار أمامه مثل لو تكون أنت في صحراء والناس يقولون قبر طيب عليه متر في مترين، هذا كأنك في صحراء، إن نظرت أمامك يسقط نظرك لا نهاية، إن نظرت عن يمينك كذلك مثلها ويسارك مثلها. طيب ثم ماذا قال؟ ويسأله في قبره مد بصره، قال قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، إذن أقرب نعم، فيقول أبشر أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. سبحان الله. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الثياب، بعض الناس ما يهتم بثيابه مثلا، الوجه خلقته بيد الله عز وجل، خلقك فسواك بعدك، بعض الناس الله اعطاه اثره مال، ان الله يحب ان يرى ايش نعمته على عبده. فبعض طلاب العلم تجده يتكلم، اما قل من كان فقيرا من كان زاهدا من كان يبقى على حاله، لكن انسان يتكلم ان يتقشى وان يتوسخ ثوبه يظن ان هذا نوع زهد ويقدر ما يمنع، لكن ان كنت قادر الله يحب ان تكون، الله جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاه والسلام بعث وما صلوات رب العالمين، بل ولد وما صلى الله عليه وسلم هو اكمل يكون جمال بدون صلاه بدون تعد في المباح. قال ثياب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح كلها اجل ما يكون، لهذا على طالب العلم ان يجتهد في الطيب، يعني ياخذ بلا اسراف. وقال عليه الصلاه والسلام مو الشرك الفلاني ولا صاحب العهد الفلاني، يقول عليه الصلاه والسلام حب الي من دنياكم، من يعرف؟ امران، من يعرف هذا؟ ها وحده، وانت الثاني انس، وهي يعرف قره عينه الصلاه، يعني هذه حب الانسان يحب هذه الامور. وعلى الصلاه والسلام قال الدنيا متاع وغير متاع المراه الصالحه، وانسان قد يحب سياره دابه، قد يحب الحيوان، قد يحب حذاء، الحب يصدق في الجمال في الحيوان في الانسان في، لكن وجعلت قره عيني في الصلاه، هذه ما قبل ناسا قره المحب والود والالفه والسعاده والطمانينه، ونحن بها لا تكون عنده عليه الصلاه والسلام الا في الصلاه. واذا حسبه امر عليه الصلاه والسلام فزع الى الصلاة، وإذا رأى قصور يخوف الله بهم عباده فزع إلى الصلاة. قال طيب الريح فيقول أبشر، ما قال كلمة غير هذه، أول شيء بالشرف، وبعض الناس يخالف السنة يبدأ بالتنفير ولو كان ماسيا في حديث عن دهمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يروي عن المسلم منكم أخاه لا يقول، وهو في رواية قال ولو في حبل أو نحوه، لأن قال يصبح حبل أخذنا مزاح، قال لا تروي أخاك ولو في حبل، أخذ منه حبل يمزحون معه أحد الصحابة. بعد هذا بعض الناس يأتيك بالنذارة يأتيك بالشر بعد ذلك يأتيك به، ولهذا لما جاء الملائكة لإبراهيم عليه السلام بشروا بغلام، بعدين قالوا جينا لنعذب قوم لوط، صحيح الأبشر، يعني والآن الرجل ما بين جنة أو نار، بين نعيم أو جحيم، فالآن ما يريد أحد يمازحها أو يأتي، أول شيء بشر بعدين أعطيني ما عندك. قال الناس بي أبلان ترى تراسي إنا لقى الله بشر ترى عشان سماعك وشوف إيش يسوي مثلا، يجيب له المصيبة ثم يأتي أصبح كما يقول العام عدلها طعم خاص قتله. بعض الناس فعلا تقدم النظارة والمصيبة لديه فيكاد أن يسقط حتى إذا جاءت البشارة ما قبل القبول مثل ما بدأ في الأولى. ولهذا كعب بن مالك لما نزل فيه التوبة لما دخل جاء الصحابي وبشره ما ترك لها ما ترك لها، قال أبشر بالذي يسرك، إذا البشارة فإنها تسر زيادة بيان، يعني بشارة من الله وهي ستسرها، يعني وصف هذه البشارة وصف حاله عند سماع هذه البشارة، هذا يومك الذي كنت توعد لا إله إلا الله. فيقول له من أنت؟ أنا الآن أمام رجل، الآن رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. قال ويقول من أنت؟ فوجهك، ثم بين وجهك الذي يجيء بالخير، وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. هنا الله عز وجل يقبل الأعمال إلى أجسام، كلام من يدعي من أهل كلام الله يقلب الأعمال إلى أجسام، وقرآن يشفعان ويوزن قراءته ويوزن عمله ويوزن صلاته وقرآن، يقلب الله عز وجل عمله وقراءته وصلاته إلى أجسام وتوزن توزن حتى بطاقة لا إله إلا الله، ليس بطاقة البطاقة وعمله فيها قدر إخلاصي وزنت ورجعت بما سواها، إذا توزن الأعمال هي أعراض، صلاتك أعراض وأقوالك وكابك وشبعك وخضوعك وخوفك ونظرك لله كله هذه أعراض، وحبك وبغضك لله أعراض، الله يقلبها يوم القيامة تصبح أجسام وتوزن. نعم عفوا، قال أنا عملك الصالح، فيقول أنت مؤمن، هذا المؤمن أسأل الله أن يكون من المؤمنين، ماذا يقول؟ لما يرى يفسح له في قبره، أولا رأى الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم ماذا؟ الشمس، ثم يضرب على رأسه ملك الموت يقول أخرج إلى النفس الطيبة، أخرج إذا أخذت من الله برضوان، ثم يأخذ من روحه يأخذونها ما يدعونها بيده ضربة عين في ذاك الأكفان الحنوط طيب، وتصعد ثم تعود ثم مكان، ثم صدقت رب العالمين، يقول صدقت في رواية من الملائكة يقول صحيح أن رب العالمين صدقت، وفي رواية بررت، ثم يفسح له مد بصره، ثم يأتي من روحه ريحان، ثم يأتي رجل يساكن ويانس ويسليه يآنس، وقال من أنت الوجه الذي يجيب الخير، يأتي برجل بحسن الثياب حسن الوجه طيب الريح يقول من أنت؟ يقول عمل الصالح أبشر بما يسره، فماذا يقول على ذلك؟ من حبه ضمن هذا النهاية لا، لما يفتح له في رواية يفتح له باب إلى الجنة، فيصيح يقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، هذا في قبره يتمنى قيام الساعة، يستعجل في رواية نم، في رواية نم العروس الذي لا يقيمه إلا أحد أهله إليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية نام نومة القيلولة، ولهذا الواحد منا لو نام 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا ساعة إذا أقمت كم قاعد والله ما أدري، شيل عنه الساعة وطفي اللمبات قل أنت كم تقريبا أنت ما أدري صحيح غالب فيما ما يدل ولا قرينة تدل ما أدري، تجد ربما نام سائل والله نمت كثير ربما نام 10 ساعات ما أدري، ولهذا كم لبث قال لبثنا يوما أو بعضا يوم لكن مات لبت 100 سنة هذا 900 300 سنة أهل كهف، والرجل الذي مر من يحيى حاول أن أعرج فمات الله 100 عام ثم بعد قال كم قال بثت اليوم من وبعضه قال بثت 100 عام فلحظات، فالذي في عهد آدم مات في قبره إذا قامت الساعة كأنها نوم الساعة ما كان مرت آلاف السنين، وأباؤنا وأجدادنا الآباء والأجداد ثمود عاد لو آم بعث من قبورهم يقول عدت القبور كنا ساعة كنا نوم أدون هذا الساعة من نار ولا فارغ لك إلا القوم الفاسقون، قال فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، هنا أهلي ومالي ليس في الدنيا، رأى منزلته ورأى الحور ورأى القصور ما يبغى الدنيا خلاص أدبر عنها وودعها واستراح منها كما قال صلى الله عليه وسلم استراح واستراح منها، والمؤمن يستريح من عناء الدنيا وعذابها وعنتها وغصبها ونصبها، فأريد الحور الآن يرى الحور أو زوجاته من حور العين ويرى قصوره ويرى دوره ونافذه، سيأتي رواية البخاري فيري الملك مقعده من النار ومقعده من الجنة يقول لو عصيتك هذا مقعدك قد ذكر به رجل كافر، فيرى مقعده في الجنة ومكانته في الجنة يا ربي أقم الساعة. نعم قال وإن العبد الكافر على خلاف ذلك عياذا بالله، أعاذني الله وإياكم من صنيعه ومن فعله ومن مقامه ومن قبره. نعم قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه، المسوح نوع من الأقمشة يعني يمتلئ بالشعر زي ما نسمي الجبة وغير ذلك. نعم ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتتفرق في جسده أي فتتفرق وفي رواية تفرق روحه تتشتبث عربة النزل الملك ينادي أخرجي خطاب لها أخرجي أيها الروح الخبيثة فتتفرق بمعنى تتشبث لأنها متفرقة تتشبث ببدنها أيما تشبث لأنها إلى عذاب إلى سخط من الله وغضب. نعم فينتزعها كما ينتزع السخود من الصوف المبلول السخود حديدة ذات شعب معقفة مثل ما نسمي الآن شنكار مثلا لو إنسان يعني أدخل هذا حطه في صوف ولا في صعب نزعه مثل وضعت منشار ولا وضعت أسلاك مشط في بين صوف نزعه لا سيما ماموس يعني صوف خفيف شعب السفود ما يخرج إلا بقوة فروحه تخرج كما يخرج عياذ بالله الشعر هذا الحديد هذا من السفود هذا يخرج من المسوح هذا الشعر جلد وقماش كله شعب فيخرج منه هذا الحديد. نعم فيتفرق ثم قال ابن الصوف المولول كما ينزع تمثيل السهود أي الحديد المعقودات الشعر من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت لريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ما هذا الروح الخبيث فيقول فلان وابن فلان بأقبع أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا بعكس المؤمن عياذ بالله بعكس المؤمن حتى يلتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إذن السم الخياط خياط الإبرة وهي فتحتها وثقبها كل السم اللغة العرب هو كل ثقب سواء في إبرة في حديدة في أنف في عين يسمى سم قال الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء هذا واحد لأن الأول استفتح له ففتح حتى وصل السماء السابعة ثم تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى أما هنا السماء لا تفتح له من باب أولى أن الجنة لا تفتح ولا يدخلها قال لا تفتح لهم أبواب السماء تفتح لهم أبواب لم يقل باب يعني جميع الأبواب قد يقول السماء الثانية العالية الثالثة لكن لما قال يمر على الملائكة قلت لكم ملائكة ما بين الأرض والسماء في ملائكة وملأ لا تفتح لهم أو لا تفتح لهم أبواب السماء ثم قال ولا يدخلون الجنة يكفي زيادة تأكيد قال حتى يلج الجمل في سم الخياط وهذا محال جمل يدخل في ثقب الإبرة ما يمكن بحال إذا ما يمكن بحال لا عقلا ولا لن يدخل هذا الكافر عياذا بالله الجنة أعاذ الله وإياكم من الكفر وأهله نعم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهب به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ما ربك فيقول ها لا أدري فيقولان إذن هذا نوع بعض أهل العلم قال نوع استذكار وأن له ذلك ولهذا يقول لو كان يعلم قال لا أدري مباشرة يريد يستذكر كان يقولها ويجالس الناس بها واستعبها ولا إله إلا الله لكنه كان منافقا كان كاذبا كان جاحدا كان عيد متعلم كان مستكبرا فيقول لها يعني يريد ثم قال لا أدري فيقولان له فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فخرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتم الريح فيقول أبشر الذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقل الساعة سبحان الله الآن في رواية عند البخاري أنه يرى مكانه في مقعده في النار الآن أنتم معي تخرج روحه خبيثة وتنزع كما ينزع السكوت من الصوف المبلول ويخرج منها أشد ما يكون نتنا الوجود على وجه الأرض وملائكة سود الوجوه ثم ما أن يصعد إلا يقولون فلان بأقبح أسمائه كل هذه أخبار وأعراض لكن السؤال هنا الآن ثم تعاد روحه طبعا تقتل في السجين ثم تعاد روحه يجلسانه ملكان يسألان إلى لا أدري ثم بعد ذلك يفتح له عياذا بالله باب إلى النار فيأتيه من حموم من حمي من حرها وسمومها ثم بعد ذلك ويضيق عليه القبر الأول مد له مد البصر حتى تختلف ضلوعه هذا الضلوع عياذا بالله تختلف هكذا يختلف سموم وحميم وعذاب وضيق ولهذا يقول هذا هذا أهون من مقعده هو في النار يقول اللهم لا تخزنا كأنه يقول راضي بعذاب القبر وظلمة القبر وضيق القبر واختلاف الضلوع ويأتي من سمومها وحميمها وحرها وراضي لما يرى مقعده يقول اللهم لا تخزنا ما قال اللهم أقبلني استغفر الله أتوب اللهم افسح عني اللهم ارفع عني اللهم اقبل باب النار عني ما قال رأى النار قال لا هذا أهون والله لو لم يكن في عذاب القبر إلا أن الله يحيي الواحد منها فقط. لو لم يكن في عذاب القبر إلا أن الله عز وجل يحيي الواحد منها في قبره فقط يبقى هكذا في الظلمة 100 سنة 200 سنة 1000 سنة أشد من هذا عذاب. من جد هذا أنسنه ظلمة. ولهذا بعض يعني كتاب بعث المشهور وكتاب أهوال أهل القبور رجل غيري يذكرون بعض المعاصرين أهل القبور يذكرون أنهم إذا فتح القبر بعد شهور أو سنين يجدون العظم زحف وكأن الميت أحياها الله حتى يأتوا إلى ركن فيبقى هكذا ورأسه بين وجمجمته بين رجليه بين أحياها الله يكفي عذاب. يقول بعض السلف والله لو عذبنا الله أن حبسنا في الحمام يعني نسميه من الحر هكذا كيف هذا عذاب وضيع وسموم وحميم. ويقول ربي لا تقل الساعة. نعم حديث جاء من الكافر ثاني يلحق به المؤمن الفاسق على خلاف. الصحيح الصحيح أن إذا حصل النفاق ما يحقق قسمين والفسق قسمين منهم ما مكفر دون ذلك. أهل العلم اختلفوا في الفاسق الملي الذي هم أهل التوحيد قالوا يناله من عذاب الكافر بقدر ما يستحق ويناله من نعيم المؤمن بإيمانه بقدر إيمانه بقدر ما يستحق. نعم لما؟ لأن من المؤمنين من يعذب في قبره إنهم يعذبان ولا يعذبان بكبير. صحيح. والذي يعني يعني حديث تأتي الآن أن الإنسان يعذب في قبره إذا أظلم تحبس روحه يعذب في حياة البرزخ وهو مؤمن موحد أقصد. نعم رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن ماجه أوله رواه الحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه. إذا ذهب إلى ذلك موجب أهل السنة يعني أن فتنة في القبر حق والعذاب حق والسؤال حق مما صح في الأخبار. أما تفسير ما حصل فهنا في خلاف يعني بعض الصور. نعم أما عند البخاري قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعن حالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه يعني لم يقل منكر ونكير أطلقهما. نعم فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. إذا المؤمن حتى وإن كان ملي فاسق ملي يقول فيقول له نعم فيقول لك انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة ضربة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. إذن كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عذاب هذين الرجلين كشف له فعلى صلى الله عليه وسلم أمر بجريدة يعني ما يسمى سعبة النخيل فقسمها صلى الله عليه وسلم شقها نصفين ووضع على هذا وعلى قبر هذا قال يخفف عنهما ما لم يلبسا ما قال يرفع عنهما يخفف هم يعدمان. فهذا أولا أنه على الصلاة والسلام كشف له عذاب هذين أرجلين. أما ما يضعه الآن فهذا يساقون بالله وعفوا يساقون بالميت أنه يعذب يضعون بعض الناس برسيم بعضهم جريد نخل بعض شيء من هذا على ضعف هذا إساءة ظن بالموتى. من أخبرك أنه يعذب رحمة الله واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كشف له عذاب هذين الرجلين أمر بهذا هذا أولا. ثم لو جدلا أن أحدا كشف له عذاب قبر ميت في قبره لا يستطيع أنه إذا وضع جريدة أو ورق أو شجر أن يخفف. هذا خاص بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسب. نعم بعض الناس من البدع يعني رأينا عن بعض يضعون حب وشيء وكل جمعة يسقيه يقولون عش كذا أخضر إنها إنه رب يا خضراء روض يا رجل. هذا تكلم السبب. أنا أخشى أن يكون سوء أدب مع الله عز وجل. هذا سوء أدب أخشى. لم يفعل هذا أحد من الصحابة ولم يعلم أحد منهم كان يضع كما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا علم غيب. نعم الوقت يقرأ الحديث الذي بعده عشان نتكلم. وفي الصحيح عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان يسرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر المكير. وذكر الحديث حسب في هذا الانتهاء. هذا والله اعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. وهذا الحديث عن ابن حبان قلت لكم يعني في سنده نظر لكن بعض العلم حسن سنده واليه نميل. وعلى هذا على قبول هذا الحديث يسمى هذا الملكان بمنكر ونكير. ومنهم من ضعفهم ولا يرى تسميه الملكين بهذين الاسمين. بلى نعم يا شيخ. يقول السائل كيف يجمع بين الأسئلة الثلاثة في القبر وبين أن أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة؟ كيف يجمع بين الثلاثة الذين إيش؟ الأسئلة بين الثلاثة الأسئلة. أول ما يحاسب يعني العبد الصلاة في قبره. حديث الصلاة في قبره ما أعلم من هذا به. لكن أول ما يحاسب عن العبد عن الصلاة هذه يوم القيامة. أما في قبره ما أعلم من هذا. يبقى السؤال يسأل أول ما يسأل الميت في قبره هذا الثلاثة. وإذا جاء الحديث تدل أنه يسأل الميت غير هذه الأسئلة فتأتي بعد هذه الأسئلة الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة. الأسئلة الثلاثة من شئت فقل أربعة عن علمك عن علم يقول قرأت كتاب الله. نعم أحسن الله لكم. يقول ذكر في بعض التفاسير أن معنى الجمل الحبل الغليظ أليس وجيها لعلاقته بسم الخياط؟ الجمل أيش الحمل الثقيل؟ الحبل الغليظ أليس وجيها لعلاقته بسم الخياط؟ لكن السم ثق في لغة العرب سم يعني ثق بالحاجة الثقيلة ما تجي. لكن إذا وجه السم بمعنى السم وشيء من هذا لأن قلت لكم في بعض التفاسير لها كلام. نعم خلاص في سؤال؟ أيش. نعم يقول مسبوق أدرك إمامه في الركعة الثانية من صلاة الرباعية وقام إمامه للخامسة خطأً فهل يوافق هذا المسبوق الخامسة أم ماذا يفعل؟ يقول مسبوق أدرك إمامه في الركعة الثانية بمعنى أن الركعة الأولى فاتته فزاد إمامه الخامسة. إذا حق الإمام أمام خلفه خمس وفي حق المسبوق الرابعة هل يتم ويوافق إمامه بالزيادة؟ نقول لا يزال لأنه يعتقد بطلانه ويعتقد زيادة على الأنام القدر المشروع فلا يجوز متابعته. ولهذا إذا قام الإمام يسبح مع المسبحين يذكر. إذا ما سلم الإمام وجلس وسلم يأتي بالفائتة الأولى. هذا ينتهي. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.